والآن مع الدرس الأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. تقدم معنا أن المحرم لا يجوز له أن يصيد سواء في مكة أو خارج حدود مكة ما دام محرما، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهكذا أيضا يمنع المحرم من أكل الصيد الذي صيد من أجله عند جماهير أهل العلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. والحمار الوحشي هو ذلك الحمار الذي يعيش في البرية بمجموعات كثيرة وفيه خطوط في جوانبه، بخلاف الحمار الأهلي فإنه ليس من الصيد ولا يجوز أكله. أما الحمار الوحشي فإنه يجوز أكله وهو من أنواع الصيد. قال: وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء وودان مكانان بين مكة والمدينة، والأبواء قريب من الجحفة وقريب من مدينة رابغ، وودان أيضا قرية قريبة منها. قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصعب الهدية التي أهداها إليه. في هذا مشروعية الهدية، وأن الأصل جواز قبول الهدية إلا إذا كان هناك مانع شرعي، وهنا مانع شرعي في هذا الحديث، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، أي أنه لما رأى أن هديته لم تقبل تغير وجهه وامتعض الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب معتذرا عن قبوله لهديته: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فيه بيان العلة التي من أجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب الحمار الوحشي الذي أهداه إليه. ويؤخذ من هذا عدد من الأحكام، أولها أن المحرم لا يصيد صيدا ولا يجوز له أن يصيد، ومنها أن المحرم لا يأكل من الصيد الذي صاده هو لنفسه. ويؤخذ من هذا أيضا أن المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله ولو لم يأمر به ولم يعلم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصيد الصعب بن جثامة، وإنما صاده الصعب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دلالة على أن الصيد الذي صاده الإنسان من أجل المحرم فإنه لا يجوز أكله. وبهذا قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة، وقول الجمهور أرجح لهذا الحديث. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يصيدون الصيد من أجل أن يبيعوه على الحجاج لا يجوز للحجاج أن يأخذوا منه أو أن يشتروا منه، وذلك لأن هذا الصيد قد صيد من أجلهم. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو منزل بطريق مكة، وهو محرم في يوم صائف أي في يوم حار من أيام الصيف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. في هذا دلالة على أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، وهذا قول عثمان وجماعة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو المشهور من مذهب أحمد. وهناك رواية عن أحمد بأن المحرم لا يغطي رأسه، لا يغطي وجهه، قال: قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. القطيفة نوع من أنواع الثياب، والأرجوان من الصوف، وتكون في الغالب بلون أحمر، فيه جواز لبس الثوب الأحمر إذا لم يكن خالصا. قال: ثم أوتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، أي أنه امتنع من أكله، وذلك لأن هذا الصيد قد صيد من أجله. فقال الصحابة: أولا تأكل؟ فقال أصحابه: أولا تأكل أنت، يعني يا عثمان؟ فقال: إني لست كهياتكم، إنما صيد من أجلي. ففيه دلالة على أن الصيد الذي صاده الحلال من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، وإن جاز لمحرم آخر أو جاز لحلال آخر. ثم روى مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي 10 ليال، يعني هذه الأيام التي ستبقى محرما فيها 10 ليالي، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، أي إذا تردد في نفسك شيء من ما تأكله ومن أنواع الصيد فدعه، أي لا تأكل منه شيئا. وبعضهم قال بأن قوله فإن تخلج في نفسك شيء أي دخل فيها شك فدعه، أي فتركه. وفي هذا دلالة على مشروعية الاحتياط وترك المتشابه، قال: تعني أكل لحم الصيد. ثم قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد، أي يطبخ ويهيأ، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد، وذلك لأنه قد أكل من صيد صيد من أجله، وهو لا يجوز له أن يأكل منه. وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يتصدق بمقدار ما أكل، وأما ما زاد عن أكله فإنه لا يجب عليه في شيء. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. قال: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم. الميتة هي التي هي الحيوان الذي مات حتف أنفه ولم تجري فيه الذكاة، فهذه المسألة متعلقة بالموازنة. عندنا رجل ميت، عندنا رجل مضطر، عنده ميتة، وفي نفس الوقت عنده صيد، فأيهما يقدم، أكل الصيد أو أكل الميتة؟ قال: سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال مالك: بل يأكل الميتة، لأنه بأكل الميتة يفعل محرما واحدا وهو الأكل، وأما في الصيد يفعل عدد من المحرمات، صيده حرام وأكله حرام. قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، يعني لا يوجد استثناءات من هذا الحكم، ولا في أخذه في حال من الأحوال، أي لم يرخص للمحرم أن يأخذ الصيد في أي حال من الأحوال. وأما الميتة فقد رخص فيها في عدد من الأحوال كحال الضرورة. ففي هذا دلالة على أن الموازنة بين المسائل والواردات من الأمور المشروعة، وفيه دلالة على أن فيه دلالة على أن الميتة مقدمة في الأكل المضطر المحرم على الصيد. وفيه دلالة أيضا على أنه إذا وجد فعلان أحدهما يشتمل على عدد من المحرمات والآخر لا يشتمل إلا على قليل منها، ولم يجد الإنسان بدا إلا بفعل أحدهما، فإنه يفعل ما قل تحريمه. وقال مالك: وأما ما قتل المحرم، أي ما صاده المحرم بنفسه أو ذبح من الصيد، يعني قد في مرات يؤتى بالصيد وعل أو غيره أو أرنب فيعطى للمحرم، فيأتي المحرم فيقوم بذبح الصيد. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، أي ليس مما جرت عليه الذكاء، كان خطأ أو عمدا، سواء صاده عمدا أو خطأ، فإن أكله لا يحل. قال: وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة. هناك بعض أهل العلم قالوا: إذا قتل صيدا ثم أكل عليه كفارتان، كفارة للقتل وكفارة للأكل، وهذا القول قول مرجوح ويخالف قول جماهير أهل العلم، بل الصواب هو ما ذكره الإمام مالك هنا من قوله: والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه، أي يتساوون في هذا الحكم. قال المؤلف: باب أمر الصيد في الحرم، أي ما شأنه وما حكمه وهل هو جائز أو لا. وأهل العلم يقولون بأن الصيد في حدود الحرم حرام ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيد الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم، يعني ولو من غير المحرمين، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. وهكذا من أرسل كلبه في حدود الحرم فصاد الكلب صيدا، فإنه يجب على صاحب الكلب الجزاء والفدية. أما إذا كان في الحل فأرسل كلبه وهو يغلب على ظنه أن الكلب لن يذهب إلى أماكن الحرم، فحينئذ يجوز له الأكل من صيده. قال: فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه، أي يتبعه حتى يصيده في الحرم، فهذا لا يؤكل منه وليس عليه في ذلك جزاء. لماذا؟ لأن الصيد ليس من فعله، إنما من فعل الكلب، إلا أن يكون أرسله عليه، أي إلا أن يكون المحرم أرسل الكلب على الصيد وهو قريب من حدود الحرم، بحيث يغلب على ظن الإنسان دخوله فيها، فمثل هذا يجب عليه الجزاء، لأنه غلب على ظنه أن الصيد يكون في مواطن الحرم. قال المؤلف: باب الحكم في الصيد، أي لو وجد عندنا محرم قد صاد صيدا، فما هو الجزاء الواجب عليه؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي نقوم بإيصاله إلى الكعبة إلى مكة فيوزع على فقرائها، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أي عاقبة أمره. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وبالتالي يجب عليه في هذه الحال الجزاء. قال: وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والأمر عندنا، أي الحكم والفتوى عندنا، أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء، فيؤخذ منه كذلك من صاد الصيد وهو حلال ولم يقتله إلا بعدما أحرم. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الذي أصاب، أي صاد أرنبا أو صاد ضبع أو صاد وعلا، فحينئذ نقوم بتقييم الصيد الذي أصاب، نسأل أهل السوق والخبرة كم قيمة هذا، فينظر كم ثمنه من الطعام. إذا أخذنا القيمة نظرنا كم يمكن شراء الطعام به. ومن ثم نطعم كل مسكين مدة وهو من اليدين المعتدلتين، أو يصوم مكان كل مد يوما، يصوم يوما واحدا. وليس الأمر هنا على الترتيب وإنما على التخيير. قال وينظر في عد كم عدة المساكين، فإن كان المساكين 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. والصواب في هذا الباب أننا أولا نحاول أن نبحث عن المماثل لذلك الصيد فنوجبه في الجزاء على ذلك الصائد. ومثال ذلك صاد أرنبا، أحضرنا 2 من أهل الخبرة وقلنا ما الذي يماثل هذا الأرنب من بهيمة الأنعام، فإذا قالوا جفرة ابنة 4 أشهر قلنا يجب عليك أن تذبحها فتقوم بتوزيعها على فقراء مكة. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم، أي عندنا محرم قتل خارج حدود مكة فيجب عليه جزاء الصيد. وهكذا من كان في مكة ولو كان حلالا فصاد صيدا وجب عليه الجزاء. قال الإمام مالك باب ما يقتل المحرم من الدواب. عند الجمهور أن التحريم والجزية إنما تتعلق بحيوان يؤكل، وقالوا لأنه لا يكون الحيوان صيدا إلا إذا كان مما يؤكل. وقال مالك بل كل حيوان لا يعتدي على الآخرين فإنه لا يجوز قتله ويجب فيه الجزاء. مثال ذلك إنسان يقود السيارة فجاءت قطة فدهسها، هل عليه جزاء؟ قال الجمهور ليس عليه جزاء. لما؟ قالوا لأن القطة ليست مما يؤكل. وقال مالك يجب فيها الجزاء ما لم يكن الحيوان المقتول في الصيد من الحيوانات المؤذية. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب حيوان طائر يطير غلب لون جلده السواد، الحدات أيضا نوع من أنواع الطيور، وأما العقرب فهي من الزواحف، والفأرة والكلب العقور. العقور سمي بهذا الاسم لأنه يعتدي على الناس فيعقرهم، فيه دلالة على جواز قتل هذه الأمور. ثم روى عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. ثم روى عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. واستدل مالك بقوله فواسق على أن ما لم يكن فاسقا من الحيوانات فإنه حينئذ لا يقتل في الحرم، ومن قتله فعليه الجزاء. ثم روى عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم، والحيات ليست مما ورد في الحديث هذا. قال مالك في الكلب العقور، العقور الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم. قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم هو كل ما عقر الناس، يعني عند الإمام مالك تفسير يخالف تفسير الجماهير، فقال الكلب العقور كل ما عقر على الناس يعتدى عليهم وأتلف شيئا من خصائصهم وعدا عليهم وأخافهم. ف فهذه الحيوانات يجوز قتلها في الحل والحرم، ومثل لذلك بالأسد والنمر والفهد والذئب والكلب العقور. وأما ما كان من السباع لكنه لا يعتدي على غيره ولا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع، قال مالك لا يقتلن، ومن قتلهن فعليه الجزاء جزاء الصيد. قال وأما ما ضر من الطيور، يعني الحيوانات المؤذية والطيور التي تؤذي الآخرين، فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداة. قال وإن قتل المحرم شيئا من الصيد سواهما فداه، أي إذا قام المحرم بقتل شيء من حيوانات الطيور سوى هذين الغراب والحداة فإنه يجب عليه الفداء والجزية. قال المؤلف باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. هناك أفعال يعتقد بعض الناس أن المحرم يمنع منها بدون أن يكون عندهم مستند من الأحاديث النبوية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر التحريم إلى الله، بالتالي نقتصر في التحريم على ما ورد في الأحاديث. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة ابن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا. التقريد إخراج القراد، والقراد هذا صغير يدخل في جلد البعير فيقومون بإبعاده منه لأنه يؤذي البعير كثيرا. قال رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، فدل هذا على جواز التقريد للمحرم وأنه لا يعد من محظورات الإحرام. ثم روى عن علقمة عن أمها أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جلده، ومثل هذا مظنه لسقوط شيء من الشعر، فقالت عائشة نعم، يعني يحق له أن يحك جسده فليحككه ويشدد ولو ربطت يداي، أي قيدت اليدان، ولم أجد إلا رجلي أحك بها بدني لحككت. ففيه دلالة على أن المحرم يجوز له مثل هذا الفعل. ثم روى عن أيوب أن ابن عمر نظر في المرآة لشكو إن كان بعينه وهو محرم، في هذا دلالة على أن المحرم يجوز له أن ينظر إلى المرآة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره، وفي هذا خالف ابن عمر والده. والحلمة نوع من أنواع القرادة أيضا، وفي هذا أن ابن عمر كان يرى أن المحرم لا يفعل ذلك، والصواب هو قول والدك كما تقدم لعدم ورود حديث يمنع من مثل ذلك. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني أن الإمام مالك يكره مثل هذه الأفعال. ثم روى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، يعني هل يجوز لي أن أقطعه أو لا، فقال أقطعه، يعني أن هذا من مواطن الضرورة. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أي يقطر في أذنه من البان، والبان نوع من أنواع الأشجار، قال أي يقطر في أذنه من البان الذي لم يطب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأس، لا حرج فيه لعدم ورود دليل يدل على المنع. قال ولو جعله في فيه، أي لو أخذ اللبان فوضعه في فمه بدون أن يبتلعه لم أرى بذلك بأسا، ولم يؤثر هذا على إحرامه. قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، والخراج ارتفاع في أجزاء من البدن كانوا إذا وجد بطوه وأخرجوا ما فيه من القيح ونحوه. قال ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له، والدم نوع من أنواع ما يكون على البدن من الالتهابات والأورام. قال ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى حجامة ونحوها جاز لهم أن يدخلوه في المسجد من أجلها. ثم ذكر المؤلف باب الحج عمن لم يحج عنه، أي هل تدخل النيابة في مسائل الحج أو أن النيابة لا تدخلها، بحيث لا يؤدي الإنسان الحج عن غيره. والأصل في العبادات أنه لا يشرع إهداء القرب فيها إلا ما ورد فيه دليل، ولذلك قال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يصح أن نهدي، لا يصح أن ننوب عن غيرنا في شيء من الأعمال إلا أنه استثني من هذا الحج، فيجوز الإنسان أن ينوب عن غيره في الحج، خصوصا إذا كان المحجوج عنه عاجزا أو كان مريضا أو نحو ذلك. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الارتداف على الدابة، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها. ظاهر هذا أنها كانت محتجبة، ليس في الدليل في الحديث دلالة على أنها كانت كاشفة لوجهها. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النظر يمكن أن يكون والمرأة عليها غطاء لوجهها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر من أجل أن لا يرى، من أجل أن لا يراها. فقالت يا رسول الله، قالت المرأة، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في هذا دلالة على أن حج النيابة قد يقع عن الميت وقد يقع عن العاجز من الاتيانه إلى مكة بسبب في بدنه. قال وذلك في حجة الوداع، هذا الكلام وهذا السؤال كان في حجة الوداع، سميت وداعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع أصحابه فيها ومات بعدها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. اللهم سلم الحجيج وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منهم حجهم واغفر لهم ذنبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.